أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بأول صفتين من صفات من الصفات المتضادة. اليوم بتكون تركزوها، اللي معه بنادول ياخد بنادول، اللي معه أسبرين ياخد أسبرين. اليوم عندنا شغل، ها، لب التجويد اليوم اللي هو مين؟ صفات الحروف الهمس والجهر. الله، ضعوا يدكم هنا على الحنجرة، قولوا لشوف. في اهتزاز تحت يده؟ في؟ يا ظالم، وينه؟ وين اهتزاز؟ طيب قول مثلا في اهتزاز؟ طيب قول في اهتزاز؟ شبه خايف؟ ما في. شو انت مركب الاسلاك عندك بالمقلوبة؟ بالسين بيقول لي في اهتزاز وبالزاي بيقول لي ما. تعال شوف لنا هذا بطريقك، الله يرضى، شوف لنا. طيب حرف الظاء في، طيب شايفين؟ فنظر العلماء طبعا على رأسهم الخليل رحمه الله الحروف العربية حرفا حرفا، فقسمها إلى مجموعتين. مجموعة يخرج معها سموه القدماء صوت الصدر، صوت الصدر هكذا سموه، اللي هو الجهر. انتبهنا كيف؟ اهتزاز الوترين في الحنجرة عند نطق الحرف. هل يهتز هذان الوتران عند نطق الحرف العربي أم لا؟ فقسموا الحروف العربية إلى مجموعتين، ولاحظوا بأن الحروف التي يعني لا تهتز الأوتار عندها يجري معها نفس واضح، يجري معها نفس واضح. حط إيدك هيك لشوف. أف أح أس أش أه، انتبهنا؟ بخلاف المجهورة، فالمجهورة إما أن لا يخرج معها نفس أبدا كالقاف أق والباء أب والهمزة يأ، وإما يجري معها نفس ولكنه نفس ضعيف، نفس ضعيف. انتبهنا كيف؟ هذه شو يسموها العلماء؟ الحروف المجهورة. إذا المجهورة لا يجري معها نفس أو يجري معها نفس ضعيف، ضعيف مثل حط إيدك بتلاقي فيه إيه، لكن أث فيها إيه أكثر. فالمصنفين أغلبهم ركز على موضوع النفس، وقل منهم من يتكلم على موضوع صوت الصدر اللي هو اهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة. لذلك نحن دمجنا في تعاريفنا بين الأمرين. الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس مهموسة عددها 10، جمعها العلماء بقولهم سكت فحثه شخص، حثه يعني حرضه على الكلام، سكت فحثه شخص. لكن في الشعر ما بتجي معهم، بالشعر ما بتجي سكت فحثه شخص، فعكسها الجزري شو قال؟ فحثه شخص سكت. أما هي أصلها سكت فحثه شخص. وبقي من الحروف 19 حرف، هذه شو؟ مجهورة. انتبهنا كيف؟ الهمس. ما حتحط لنا مايك هون؟ ما عندك مايك؟ هذا التعبان جيبه لهون. ريحة أبو زيد ولا عدمه. بيعمل صفير؟ بدنا ندرس صفير اليوم. يلا خير. نعم، كما نرى على اللوحة أيها الإخوة، الهمس هو الخفاء، هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين. انفتاح يعني ابتعاد عن بعض. كل الحروف كنا لما نضع يدنا هنا وما نجد اهتزاز، الوترين بيكونوا على شكل 7 أو حرف V. تبهنا كيف؟ نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. شايفين كيف دمجنا بين بين موضوع الاهتزاز وموضوع جريان النفس؟ مثلا الشين، شايف أخي لما تقول الوترين بيكونوا بعاد عن بعض هكذا، لذلك بتحط إيدك ما بتجد شيء. لو كانوا قريبين كان شو عملوا؟ كانوا ارتجفا، ولما يرتجفان تجد تحت يدك اهتزازا. عرفتوا الاهتزاز منين عم يجي؟ عم يجي من تضام الوترين وارتجافهم، فلما بيصيروا قريبين من بعضه بيرجفوا، انت شو بتشعر تحت ايدك؟ انه في اهتزاز. والعكس بالعكس. وضح يا اخوة؟ شوف هذه الصورة، هاي الوترين الصوتيين بالمنظار، هذا منظار مدخل الى الحلق ومصور فيه الوترين الصوتيين. شايف؟ هدول البيض. هاي مو صورة رسم، صورة حقيقية خلقة الله عز وجل. شايف؟ هذا وتر وهذا وتر، صورة حقيقية للأوتار الصوتية حالة الهمس. لو كان جهر شو كنت لقيت الوترين؟ قريبين من بعض، قريبين من بعض. شايف شلون بعاد؟ على شكل 7 أو على شكل V. هذه الصورة مأخوذة من فوق، انتبهنا، يعني الكاميرا عم تصور هكذا من فوق لتحت. سبحان الخلاق العظيم، كل البشر بيتكلموا بهالوترين هذول. الجهر هو الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. الصورة اللي على اليمين صورة حقيقية، شوفوا الوترين كيف منضمين، ولكنها ثابتة باعتبارها مأخوذة بالمنظار. هذه رسم لكن مطابقة للواقع. تبهنا كيف هكذا يهتز الوتران. مثال حرف اللام، حط ايدك هيك قول شايف يكون الوترين قريبين من بعضهم وشو عم يعملوا؟ يرتجفان. هذا الجهر وهذا الهمس. طيب واحد فيه اهتزاز وواحد ما فيه اهتزاز، مين بتتوقعه أقوى بالسمع؟ اللي فيه اهتزاز. لذلك قلنا هو الوضوح في السمع، الجهر هو الوضوح في السمع، بخلاف هداك شو اسمه؟ الخفاء. حتى تعريف الهمس في اللغة شو هو؟ الخفاء. نعم. الجهر في اللغة الإعلان. وضع الوترين الصوتيين حالتي الهمس والجهر. أنا دائما أحب المقارنة، فهنا هذه صورة يعني مستفادة مما سبق. الأوتار الصوتية حالة الهمس في السين، الأوتار الصوتية حالة الجهر في الزاي. شايف وقت السين شايف شلون منفتحين؟ وقت الزاي هذا هو بحث الهمس والجهر. هذا هو. طبعا أنبه نحن الآن ما زلنا في بداية صفات الحروف أيها الإخوة، كل صفات الحروف تكون في الحرف العربي مهما كان وضعه ساكنا أو متحركا، إلا أن الصفات في الساكن أوضح. الصفات دائما وين بتكون أوضح؟ ليش في الساكن؟ لأنه الحرف الساكن بيخرج أخذ راحته. هلا أنت لما بقول تشكر تش تش، شوف السكون عطى الشين مجال لإيه؟ تطلع مرتاحة. لكن لما بتقول شاكرة تنطق الشين مباشرة تنتقل لإيه؟ للألف التي بعدها. ففيها تفشي لكن ليس بوضوح الساكن. خلاصة الكلام، صفات الحروف في الساكن والمتحرك إلا أنها في الساكن أوضح، إلا ما نبه العلماء على أنه في حالة السكون وهو القلقلة، وهو القلقلة فقط. هذه الصفة لا تكون إلا وين؟ عند السكون، وسيأتي الحديث عنها بإذن الله. وضح الهمس والجهر؟ ننتقل لما بعده؟ طيب، الشدة والرخاوة والبينية. طبعا أيها الإخوة، نحن نعلم بأن الحروف العربية تخرج بتوضعات معينة للسان والفك والشفتين في الفم، فهذه التوضعات منها ما يؤدي إلى انغلاق كامل للمخرج، كقولك أب، قل أب، مشي الصوت، مشي، حاول يا راجل، ما في مجال. طيب، ومنها ما يكون توضعه مفتوحا كقولك أش أح أو أل. تبهنا الصوت قابل للمط والتطويل ولا لا؟ قابل. من هذه الزاوية، هل صوت الحرف العربي قابل للمط ولا غير قابل للمط؟ من هذه الزاوية قسم العلماء حروف اللغة العربية إلى كم مجموعة؟ إلى ثلاث مجموعات. مجموعة ينحبس الصوت، لا تلاحظوا ما عم نتكلم عن النفس، عم نتكلم عن الصوت. ها، بالهمس والجهر حكينا عن إيه؟ نفس. الآن عم نتكلم عن مين؟ الصوت. فقسم العلماء حروف اللغة إلى ثلاث مجموعات. مجموعة ينحبس الصوت عند النطق بها انحباسا تاما ولا يمر، يعني ولا فتفوتة صوت، كقولك أق، قل أق، لا تفلتها، لا تفلتها، لا تقول أق، قل أق، مشي الصوت في مجال. ومجموعة يجري معها الصوت وهي سموها الحروف الرخوة كما مثلنا منذ قليل. ومجموعة ثالثة مجراها لا هو مفتوح كانفتاح الحروف الرخوة ولا هو مغلق كمخرج الحروف الشديدة، هو مفتوح ولكنه ضيق، ضيق، فيمر منه الصوت يعني بسموه الجريان الجزئي، جريان جزئي للصوت، وهي خمسة أحرف جمعوها بقولهم لن عمر، لن فعل أمر، ها، من الليونة. الحروف العربية من حيث مرور الصوت في المخرج شديدة، جمعوها ثمانية حروف جمعوها بقولهم أجد قطن بكت، واضح. بين الرخوة والشديدة خمسة جمعوها بقولهم لن عمر، رخوة، وهي ايه؟ باقي الحروف. هذا المدخل، هذا المدخل للبحث. الشدة هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد لنتيجة غلق المخرج، مثلا الهمزة، انغلاق الوترين الصوتيين عند نطق همزة ساكنة. شايفين الصورة؟ انظروا إلى الصورة، الوترين يعني هنا ي ب س يؤمنون، انتبهنا؟ فلما تجيب همزة ساكنة شو بصير بالوترين؟ ينطبقان وينقفلان تماما ولا يمر ولا جزء صغير من الصوت. هذه الشديدة. هذه أيضا جيم غير مقلقلة. جيم غير مقلقلة. لما نقول أج، لاحظ الصوت منين طالع؟ من هنا. لما يصل إلى منطقة الجيم يقف. انظر مرة ثانية. جيم غير مقلقلة. أج أج. شايفين الانغلاق؟ هذا اللي بقولكم لا تجيبوا جيم رخوة. لما بتقروا الرجيم ج، هذا معناته المخرج إيش؟ مفتوح. طب احنا شو بده يكون المخرج؟ مغلق. أج. نعم. مرة ثانية. أج. شايفين؟ نعم نعم. طيب الآن لح نتأمل. أجد قطم بكت، بتكون تركزوا معي. ألو. أجد قطن بكت كم حرف؟ طيب هذه الثمانية أجد قطن بكت عبارة عن مجموعتين. مجموعة مجهورة يعني ينحبس فيها النفس، استغفر الله، ينحبس معها النفس بالإضافة لمين؟ لانحباس الصوت. ومجموعة ثانية يجري معها النفس بعد انحباس الصوت. المجموعة الأولى هي عبارة عن قطب جد زائد الهمزة. إذن حروف قطب جد بتذكركم بمين؟ القلقلة. فحروف القلقلة محتوات بلغة الرياضيات، بيقولوا محتوات في مجموعة حروف الشدة. انتبهنا كيف؟ والهمزة. فالقطب جد والهمزة شديدة مجهورة. شديدة يعني ينحبس الصوت عند النطق بها، مجهورة يعني ينحبس النفس عند النطق بها، يعني ما بيمر شيء. قولوا لشوف. أق في صوت في نفس. طيب أط طاء يعني طاء. أط في صوت نفس. شو يا أخونا؟ ضبطت الأسلاك؟ إيه الحمد لله. كذلك الباء. أب. إذا انطبقت الشفتان على بعضهما ما عاد يمر لا صوت ولا نفس. وكذلك بقية حروف قطب جد. الهمزة نفس الموضوع وجربناها من شوي، ما هي؟ نعم. الكاف والتاء. الكاف والتاء فيهم صفة الهمس، مرت معنا من شوي. سكت فحثه شخص، سكت، هي الكاف والتاء. وفيهم فيهما صفة مين؟ الشدة. الشدة انحباس الصوت، والهمس جريان النفس. ظاهر الكلام فيه تناقض. ظاهر الكلام فيه تناقض. كيف ينحبس الصوت ويجري النفس؟ والجواب على هذا أن الشدة والهمس ليسا في زمن واحد. فالحرف أولا يكون شديدا ثم يصير مهموسا. لما بقول خليك معي، لما بقول أك وينغلق المخرج أك، هذه صفة مين؟ شدة. اسمعوا ك أك. فلما أنت تفرج عن الحرف يعني تفتح المخرج المقفول، الهواء اللي كان محبوس خلف المخرج شو بيصير فيه؟ يتدفق. هذه صفة الهمس. إذن الشدة والهمس في الكاف والتاء ليسا في زمن واحد. الشدة أولا فالهمس. كثير ممن يقرأ وخاصة في مصر المصريين يهملون صفة الهمس في الكاف والتاء كثير جدا. انتبهنا كيف؟ عبد الباسط بجيبه الله يرحمه، الحصري أيام بجيبه وأيام تهرب منه، يعني الحصري أيام تفلت منه بعض الكلمات، لكن عبد الباسط بجيبه تمام ما شاء الله حوله الله يرحمه. انتبهنا شلون؟ فلذلك منقول مثلا كويرت رت. أول منعمل رت، هذه صفة مين؟ هذه إيه؟ بس على طول وراها ما في بينهم سكت. انتبهنا. الصواب هكذا كورت انكدرت عطلت حشرت. انتبهنا. والغلط كورت حشرت اللي بيعمل هيك شو بيكون عم يجيب الشدة ولم يأتي بمين؟ أيوة انتبهنا. وفي غلط تاني انك تعمل بينهم فراغ. كورت حشرت هذا سكت يا جماعة، وهل هذا من مواضع السكت؟ أيوة. إذن هذا أيضا ما بيصح. انتبهنا. كان حدثني سيدنا الشيخ عبد العزيز وعين السود رحمه الله عن شيخه الشيخ علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية أنه كان يختبر القراء بهذا السؤال لما يجوا لعنده مشان يعني يختبرهم، يختبرهم من جملة ما يسأل، يسأل هذا السؤال: كيف تكون الكاف والتاء شديدة ومهموسة في آن واحد، مع العلم أن الشدة انحباس الصوت والهمس إيه جريان النفس؟ فمن كان يقول له ليس في زمن واحد الشدة أولا ثم الهمس أو فالهمس، باعتبار ما في تراخي الشدة فالهمس، كان يفرح كثيرا وينسر منه ويعني يثني عليه وينجحه بالاختبار. واللي ما كان يعرفها كان الشيخ يشرح له إياها، يشرح له هذا الموضوع. انتبهنا كيف؟ طيب، نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كافرين. لا أنطق ألكن، لا أنطق حرف. ما تنطق أي حرف. نعم. أولى لشوف وكان من الكافرين. وكان من الكافرين. أصطلم في. في. ري. هي. في. في. ري. هي. في. ري. في. هي. في. ري. فين. وكان من الكافرين. وكان من الكافرين. بس اضغط عليها شوي. فتح عيونك، لا تغمض، حط عينك بعيني لنشوف. نجي لك كهرباء. وكان من الكافرين. وكان من الكافرين. في. ري. هي. أيوة بقوة. في. في. ري. هي. في رين. فين. أيوة. قاتل الله الكافرين. أيوة نشوف. وكان من وكان من الكافرين. وكان من الكافرين. وكان. نعم. وكان من الكافرين. في رين. وكان من الكافرين. وكان من الكافرين. بالتدريب بتصير 100%، بس تدريب وثقة بالنفس. حط عينك بعيني. نعم. بيكون عندك ثقة بالله ثم ثقة بنفسك. إن شاء الله. يعني. إنما يا ربي سيهدين. بهالنفسية هي بدك تشتغل، ها؟ نعم. وقلنا يا. وقلنا يا آدم. وقلنا يا. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الخاسرين فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما فأخرجهما مما فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. التدريب كله بيصير ها؟ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى خذوا ما آتيناكم بقوة وظل كلوا من